السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الواقعة مكية، وهي 97 آية. مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة، وهي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال الكلبي: مكية إلا 4 آيات، منها آيتان: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نزلتا في سفره إلى مكة، وقوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نزلتا في سفره إلى المدينة. وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين، ونبأ أهل الجنة، ونبأ أهل النار، ونبأ أهل الدنيا، ونبأ أهل الآخرة، فليقرأ سورة الواقعة. وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد والتعليق، والثعلبي أيضا، أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: أفلا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه، حبسته عني في حياتي وتدفعه لي عند مماتي. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفاقة من بعدي؟ إني أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. هذا الحديث حديث مسعود، لأهل العلم فيه كلام طويل، والخلاصة أنه ضعيف لا تقوم به حجة. والجمهور الذين يرون العمل بالضعيف في الفضائل يرون أنه صالح للعمل في مثل هذا الباب. ايش قال عنه؟ سري بن يحيى قال: ابن حجر في كتاب الشاف، وقد اختلف في شيخه هل هو شجاع او ابو شجاع، واختلفوا ايضا في شيخ شجاع هل هو ابو فاطمه او ابو بكر، ثم اختلفوا في ربي ابي ربي، فعند الدار قطني بالطال من ملك بعد 100 موحده طيبه. وانه عيسى بن سليمان الجزاري، وان روايته عن ابي مسعود منقطعه، وعند البيهقي انه من مجنه بعد الموحده في مكه الثانيه، وانه مجنون. الخلاصة أن الحديث ضعيف غاية الضعف، ولا يصلح للعمل به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، والمراد النفخة الأخيرة، وسميت واقعة لأنها تقع عن قرب، وقيل لكثرة ما يقع فيها من الشدائد، لتحقق وقوعها سميت واقعة لتحقق وقوعها، فهي واقعة لا محالة. نعم. وقيل لكثرة ما يقع فيها من الشدائد، المستقبل المجزوم به ينزل منزلة الماضي، فهي واقعة في المستقبل، لكن لتحقق وقوعها والجزم بها والقطع به قيل واقعة، كمن وقع بالفعل، كما في قوله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الأصل أنه يأتي، لكن للقطع بمجيئه عبر عنه بالماضي الذي وقع بالفعل. نعم. وفيه إضمار، أي اذكروا إذا وقعت الواقعة. وقال الجرجاني: إذا صلة، أي وقعت الواقعة. صلة يعني لا محل لها من الإعراب، ويستقيم الكلام بدونها، ويعبرون بالصلة عن الزائد تأدبا مع القرآن الذي تكفل الله بحفظه من الزيادة والنقصان، وبعضهم يقول زائدة، فالمعنى وقعت الواقع. ولا شك أن هذا في مثل هذا التعبير لا يناسب القرآن المحفوظ من الزيادة والنقصان. نعم. كقوله: اقتربت الساعة وأتى أمر الله، وهو كما يقال قد جاء الصوم، أي دنا واقترب. لكن من حيث المعنى إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، والواقعة التي هي القيامة تقع في المستقبل من الزمان، فمعناها صحيح وموقعها صحيح، لكن حينما يقولون أنها صلة ليوفقوا بين إذا التي هي لما يستقبل من الزمان وبين الواقعة الحاصلة لا محالة التي مقتضى ذلك أن تكون فيما مضى، ولو على سبيل التقدير، المقصود أنهم يرون أن بين إذا والواقعة تنافر لا بد من دفعه، فيرون أنها واقعة بالفعل مجزوم بوقوعها ومقطوع به، لكنها مع الجزم بوقوعها هي لم تقع، هي تقع فيما يستقبل من الزمان، فناسب أن يدخل عليها إذا. نعم. وعلى الأول إذا للوقت، والجواب قوله: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ليس لوقعتها كاذبة، الكاذبة مصدر بمعنى الكذب، والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر، كقوله تعالى: لا تسمع فيها لاغية، أي لغو، والمعنى لا يسمع لها كذب. قاله الكسائي: ومنه قول العامة: عائدا بالله، أي معاذ الله، وقم قائما، أي قم قياما. ولبعض نساء العرب ترقص ابنها: قم قائما قم قائما، أصبت عبدا نائما. وقيل: الكاذبة صفة والموصوف محذوف، أي ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة، أي كل من يخبر عن وقعتها صادق. وقال الزجاج: لأن وقوعها هو المطابق للواقع، لأنها جاءت بخبر الصادق، جاءت بخبر الله جل وعلا وخبر نبيه عن ربه عليه الصلاة والسلام القطعي، فمطابقتها للواقع مقطوع بها، فليس لوقعتها كاذبة مخالفة للواقع، لا، إنما مطابقتها للواقع مجزوم به. نعم. وقال الزجاج: ليس لوقعتها كاذبة، أي لا يردها شيء، ونحوه قول الحسن وقتادة. وقال الثوري: ليس لوقعتها أحد يكذب بها. وقال الكسائي أيضا: ليس لها تكذيب، أي ينبغي ألا يكذب بها أحد. وقيل إن قيامها جد لا هزل فيه. قول الثوري ليس لوقعتها أحد يكذب بها، أما قبل مجيئها فوجد من يكذب بقيام الساعة من المشركين، أما إذا وقعت كما هو مقتضى السياق فإنك لن تجد أحد يكذب بها. ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت، أما قبل أن تقع فالمفترض أن لا يكذب بها أحد، هذا الأصل، لأنها جاءت بالخبر المقطوع بصدقه، هذا هو المفترض. وأما كونه يوجد من يكذب بقيام الساعة ومن يكذب بالبعث فهذا موجود، لكن يوجد أيضا في طوائف الكفر من يصدق بقيام الساعة وإن لم يسمها الساعة أو الواقعة أو الحاقة، إنما قد يسمونها خراب العالم، يعبرون بهذا، يسمونه خراب العالم ويريدون بذلك قيام الساعة. نعم. قوله تعالى يعني في علومهم ما يدل على ذلك، يعني عندهم أدلة وبراهين على ذلك وإن لم يأخذوه من شرع، لكن عندهم في علومهم التي قد يكون في بعض أطواره أطوار علمهم من تأثر بالمنزل بالديانات وتوارثوه عن ذلك، وإلا فهم معروف أن المشركين ينكرون ما جاء به القرآن وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، منهم من ينكر جهلا منه ومنهم من ينكر جحدا بلسانه وإن استيقن ذلك بقلبه، لكن الإنكار موجود والتكذيب موجود. نعم. حافظة لحظة، هذا تعبير غير شرعي، هذا التعبير غير شرعي، يعني قيام الساعة وهي الواقعة وهي الحاقة وهي الطامة وهي الصاخة وهي لها أسماء كثيرة، هذه أسماء شرعية. أما ما يقال من خراب العالم أو نهاية التاريخ أو فساد الكون وما أشبه ذلك، هذه كلها تعبيرات من يفر من الإقرار بما جاء به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى خافضة رافعة، قال عكرمة علوم مضطربة، وكل علم غيبي يتلقى عن غير الوحي فمآله إلى الزيغ والضلال، كل علم غيبي لا يدركه عقل وليس له نظير يقاس عليه ثم لا يؤخذ من مصادره، الذي يعلم الغيب هو الله جل وعلا، فإذا جاء عن الله وعن رسوله المبلغ عنه الذي لا ينطق عن الهوى فعلى العين والرأس، يعني من الطرائف التي يمكن أن يتندر بها، بل هي محل تندر، بل محل اضطراب كبير، أن ممن يزعم المعرفة والخبرة بعلم الفلك من يقول أن خراب العالم يكون بعد 2.5 تريليون سنة، ومنهم من يقول وهو مشهود له بالخبرة أن خراب العالم سنة 2012، كم بينهم؟ مدة يسير، الخلاف يسير، الخطف سهل بينهم؟ لا، 2.5 تريليون سنة بقي على خراب العالم، والثاني يقول سنة 2012، يعني بعد سنتين وشوي، كفاهم عيبا تناقض قولهم. هل هذا علم؟ هل هذا يمكن أن يستند عليه بشيء؟ يمكن أن يعول عليه بشيء؟ عندنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نحتاج لأحد، لا نحتاج لأحد، ولا ظنون عندنا ولا تخرصات، علومنا مضبوطة ومتقنة، الذي تبلغه عقولنا ونفهمه عن الله جل وعلا نصدق به ونؤمن به، والذي لا نعلمه نكل علمه إلى عالمه، إلى الله جل وعلا. نعم. قال عكرمة ومقاتل والسدي: خفضت الصوت فأسمعت من دنا ورفعت من نأى، يعني أسمعت القريب والبعيد. وقال السدي: خفضت المتكبرين ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: نعم، ترجع الموازين إلى حقيقتها، تنتهي كل الاعتبارات التي تخضع لها الموازين في الدنيا. يعني تجد شخص لا شيء، يرفع في الدنيا فوق منزلته بمراحل، وآخر يعدل ملء الأرض مثل الأول ولا يؤبه له ولا يلتفت إليه. هذه موازين الدنيا التي اختلت، لما كانت الموازين شرعية هي مضبوطة. يبقى أنه يكون في تطبيق هذه الموازين شيء يمكن لا يكون دقيق، لكن يبقى أن الأصل أن الشرع هو الميزان. تساهل الناس في الموازين الشرعية فحصل الخفض والرفع بحسب الأهواء وبحسب القرب والبعد من أصحاب القرار المتنفذين وبحسب إعجابهم وعدمه، لكن إذا وقعت الواقع انتهت كل هذه الاعتبارات، تبقى موازين شرعية. ميزانك بحسب عملك وبحسب صدقك مع ربك وبحسب علمك، أما الاعتبارات الأخرى كلها تزول. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ينتهي كل شيء غير ما يقرره الشرع ويعتبره الشرع. خافضة الرافع، تجد هذا الشخص مرفوع بين الناس إلى عنان السماء بلا شيء، هذا إذا وقعت الواقع انخفض، نزل إلى موقعه الطبيعي. وذلك الشخص المغمور الذي لا يلتفت إليه، الذي لا يلتفت إليه يرتفع. والميزان الشرعي: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، من يهن الله فما له من مكرم. ينتهي، وإن رفعوه وإن ينتهي، هذا كله ينتهي. ارتفع بجاهه، ارتفع بماله، المعول على العمل الصالح. نعم. وقال قتادة: خفضت أقواما في عذاب الله ورفعت أقواما إلى طاعة الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خفضت أعداء الله في النار ورفعت أولياء الله في الجنة. وقال محمد بن كعب: خفضت أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين ورفعت أقواما كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال ابن عطاء: خفضت أقواما بالعدل ورفعت آخرين بالفضل. والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والمهانة. يعني منه الحسي ومنه المعنوي. مر رجل بالنبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقالوا: هذا فلان، وأخذوا يثنون عليه ويمدحونه، وأنه حري إن شفع أن يشفع وإن خطب أن يزوج. ثم مر آخر فسئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم قللوا من شأنه، وأنه إن شفع لن يشفع، وإن استأذن لن يؤذن له، وإن الخطب لا يزوج. فقال هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فالعبرة في الميزان الشرعي، أما كون الناس أو كون من بيده قرار يرفع ويخفض، هذا لا قيمة له. نعم يعيش في الدنيا وقد يضره ما وكل إليه مما لا يستحقه، قد يتضرر به، قد يرفع الإنسان فوق منزلته وينال بسبب ذلك من الشرف والمال ما يكون قاتلا له في الحقيقة، وقد يمنع الكفء من موقعه ومكانه ومكانته فيكون رفعة له في الدنيا والآخرة. نعم. قول القتادة رحمه الله: فضلة أقوام في عذاب الله ورفعة أقوام إلى طاعته. أقواما له انتهت الطاعة، انتهت الطاعة في مقابل العذاب في ثواب الله. نعم. ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة توسعا ومجازا على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل. يقولون: ليل نائم ونهار صائم. وفي التنزيل: بل مكر الليل والنهار. والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله وحده، فرفع أولياءه في أعلى الدرجات وخفض أعداءه في أسفل الدركات. وقرأ الحسن: قد ينسب الفعل على سبيل التوسع إلى السبب، إلى السبب، فيقال: أنبت المطر، فالمطر سبب في الإنبات، والمنبت هو الله جل وعلا. نعم. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي: خافضة رافعة بالنصب، والباقون بالرفع على إضمار مبتدأ، ومن نصب فعلى الحال، وهو عند القراء وهو عند الفراء على إضمار فعل. والمعنى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة وقعت، خافضة رافعة. والقيامة لا شك في وقوعها وأنها ترفع، يعني العامل في الحال مقدر، العامل في الحال مقدر، يفسره الفعل السابق، لأن الفعل السابق اكتفى فلا يسلط على الحال وقد اكتفى بمعموله. يقول: لا مانع أن يكون الحال معمول لوقعة الأولى، إذا وقعت الواقعة حال كونها خافضة رافعة فلا نحتاج إلى تقدير. نعم. والقيامة لا شك في وقوعها وأنها ترفع أقواما وتضع آخرين على ما بيناه. قوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا، أي زلزلت وحركت، عن مجاهد وغيره، يقال رجه يرجه رجا، أي حركه وزلزله. وناقة رجاء، أي عظيمة السنام. وفي الحديث: إن سنام يتحرك ويرتج. نعم. وفي الحديث: من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة له، يعني إذا اضطربت أمواجه. نعم، لأنه يغلب على الظن فيه الهلاك، مثل الذي يركب الطائرة في أجواء سيئة يغلب على الظن أنها تتأثر بها هذا يلقي بيده إلى التهلكة، هذا مخاطر، هذا إذا غلب على الظن. حديث من ركب البحر. نعم. قال الكلبي: وذلك أن الله تعالى إذا أوحى إليها اضطربت فرقا من الله تعالى. يعني جاء في سورة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هو المشار إليه بالرج هنا هو الزلزال. نعم. قال المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها وينكسر كل شيء عليها من الجبال وغيرها. قد تحصل الزلزلة قبل القيامة، وقد حصلت في مواطن كثيرة وفي أزمان متباينة، كل هذا ليراجع الناس أنفسهم استعدادا للزلزلة الكبرى، لأنه إذا زلزلت زلزالها هذا خبر، والزلزلة التي تحصل في الدنيا عيان، فلنعتبر بما يحصل في هذه الدنيا وإن كان لا نسبة له بالنسبة للزلزلة الكبرى، يعني شيء يسير لا نسبة له، فلنعتبر ولنتعظ ولنتذكر بهذا الزلزال وهذه الرجات وهذه الاهتزازات بما سيحصل من الزلزلات الكبرى. والإشكال في الران الذي غطى على القلوب حتى فسرت هذه الزلازل بأنها ظواهر طبيعية، ظواهر طبيعية عادية، تبي ترد زلزل في الثانية كذا وتنتهي في الثانية كذا، كما قالوا في الكسوف وفي غيره، ظواهر طبيعية ليس من ورائها عبرة ولا اتعاظ ولا ادكار وسوف تعود ولن يحصل شيء، ما يدر أنها في ثواني تتلف الألوف المؤلفة من البشر وتتلف الأموال والممتلكات وتهلك الزروع والثمار. فضلا عن أن يقول الشاعر المفتون نسأل الله السلامة والعافية المرتزق الآكل بلسانه: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. يأكل بلسانه، والله المستعان. نعم نعم. وما في شك أنه قد يكون له سبب ملموس وظاهر، قد يكون له سبب، ولكن ما في شك أن ما يحصل على البشر من نقص في الأنفس والثمرات كل هذا بسبب الذنوب، كل هذا بسبب الذنوب، ولا يعني أن من حصل له هو أسوأ ممن لم يحصل له. يعني مثل ما حصل قبل 4 أو 5 سنوات في شرق آسيا تسونامي اللي يسمونه وأهلك مئات الألوف من البشر، هذا بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن دين الله، لكن لا يعني أنهم أسوأ من غيرهم، وإلا لا شك أن الأوروبيين والأمريكان والروس وغيرهم أسوأ منهم بكثير، وغيرهم من طوائف الكفر، وفي المسلمين أيضا من هو أشد منهم جرما، لا يعني أنه إذا عوقب بسبب ذنب أو معصية أو بعد عن دين الله أنه أسوأ من غيره، لا، عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة. قد دخر الله لبعض العباد من العقوبات في الآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له في الدنيا، نعم نعم. يقال ابتلاء إذا كانت حال الناس ماثلة وملتزمين بشرع الله. نعم. وإلا فالأصل فبما كسبت أيديكم. أما إذا لم يلاحظ عليهم شيء سوى ما يحدث من البشر غير المعصوم، وأمورهم ودينهم ظاهر وقيامهم بالدين واضح، هؤلاء يقال رفع درجات ابتلاء من الله جل وعلا. وقد يوجد من بين من يعاقب على سبيل العموم، قد يوجد أخيار، يوجد أناس صالحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم صالحون مصلحون، هذا رفع الدرجة لهم ويبعثون على نياتهم، لأن العقوبات إذا جاءت عمت. أن أهلكوا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا جاءت العقوبة عمت الصالح والطالح، لكن النتائج هناك. والله المستعان. نعم. كيف يوفق بين مثلا كسوف معروف بالدقيقه والثانيه عمل السنوات، كيف يوفق بين هذا ومعرفته وبين ذنوب العباد؟ انه هذا بسبب الذنوب، هذه عقوبات. نعم. لان كونه معروف متى يحصل ومتى ينجلي، وكونه يطابق ما قالوه لا يعني أنه يطرد، لأنه قد تنكسب ولا تعود. قد يصاحب هذا الكسوف، قد يصاحب هذا الكسوف أمور أخرى، زلازل وفيضانات، حصل هذا، خرجوا لرؤية الكسوف، فماذا حصل لهم في تركيا وفي بريطانيا وفي قبل 5 أو 6 سنوات؟ حصل كوارث. نعم. وعن ابن عباس: الرجة الحركة الشديدة يسمع لها صوت، وموضع إذا نصب على البدل من إذا وقعت، ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة، أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال، لأن عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض. وقيل: أي وقعت الواقعة إذا رجت الأرض، قاله الزجاج والجرجاني. وقيل: أي اذكر إذا رجت الأرض رجا، مصدر، وهو دليل على تكرير الزلزلة. قوله تعالى: وبست الجبال بسا، أي فتتت، عن ابن عباس. وقال مجاهد: بدليل ما بعدها، فكانت هباء منبثة. وإلا جاء ما يدل على أن المراد بالبس هو السير، والجبال تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والقرآن يفسر بعضه بعضا. لكن البس هنا يعني فتحت اليمن فذهب الناس يبسون، وفتح الشام ذهب الناس يبسون، يعني يسيرون إلى تلك الأماكن طلبا للمعيشة والرزق في الحديث الصحيح. لكن البس هنا يفسره ما بعده: فكانت هباء منبثا، يعني لو كانت باقية تسير على ما كانت عليه وفسر البس بالسير وله ما يؤيده، لكن ما معنى فكانت هباء منبثة؟ لو قال ثم كانت لقلنا إن كونها هباء منبثا بعد البس، لكنه معه. نعم. وقال مجاهد: كما يبس الدقيق أي يلت، والبسيسة السويق أو الدقيق يلت بالسمن أو بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ، وقد يتخذ زادا. قال الراجز: لا تخبزا خبزا وبسا بسا، ولا تطيلا بمناخ حبسا. يعني البسيسة هذه يسمونها الآن هي البسبوسة ولا غيرها؟ ها شو سبق ايوه لكنها من الدقيق من الدقيق من الدقيق المخلوط بالحلو السكر ما اشبه ذلك البسيسة السويق او الدقيق لت بالسمن او بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ احمد امين في كتاب صنفه عن حياته يقول انه يخرج من بيته قبل اذان الفجر ويحتاج إلى أن يمشي ساعتين أو ثلاث ليذهب إلى الأزهر وهو طالب وهو في طريقه يأخذ قطعة من هذه البسبوسة إن كان معه مليم كامل كان على هذه البسبوسة سنة 1300 وشوي يعني 1311 أو 12 أو 13 يأخذ قطعة من البسبوسة فوقها شيء من المكسرات كان مليم كامل وإلا بدون مكسرات هذا سنة كم؟ هذا قبل 120 سنة أو 110 سنوات فهل يعني لا يستغرب أن هذا موجود قبل 100 سنة هو موجود في كلام العرب من قبل نعم كل شيء موجود في كتاب الطبخ مطبوع ببولاق سنة 1337 الظاهر كتاب في الطبخ وفيه كيفية تحضير الجمبري بالمايونيز موجود شو ما ندري عاد وش أصله لكنه موجود يعني قبل كم قبل 90 سنة الإنسان الذي ما اعتاد هذه الأمور كل شيء بشلون الناس لا هي موجودة كل شيء له أصل يعني عندهم ما يسمونه بالكوامخ والجوارش كلها مشهيات موجودة الآن مركباتها موجودة الآن نعم وذكر أبو عبيدة أنه لص من غطفان أراد أن يخبز فخاف أن يعجل عن ذلك فأكله عجينا والمعنى أنها خلطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء أي تصير الجبال ترابا فيختلط البعض بالبعض وقال الحسن وبست قلعت من أصلها فذهبت نظيره ينسفها ربي نسفا وقال عطية بسطت كالرمل والتراب وقيل البس السوق أي سيقت الجبال قال أبو زيد البس السوق وقد بسست الإبل أبسها بالضم بسا وقال أبو عبيد بسست الإبل وأبسست لغتان إذا زجرتها وقلت لها بس بس وفي الحديث يخرج قوم من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ومنه الحديث الآخر جاءكم أهل اليمن يبسون عيالهم الثاني من خرجه الأول في الصحيح لا هذا عكسه هذا عكسه الأول يخرجون من المدينة وهذا يقدمون نعم ولا يمكن حمله على وجه صحيح أن أهل اليمن يأتون وأهل المدينة يخرجون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون نعم باللفظ بالضبطين بس وبس والقط يقال له كذلك في بعض الجهات يفتحون الباب بعضهم يكسرونه نعم لكن الفتح أوقع في حرج عظيم. القط ايش تسمونه أنتم؟ ها؟ لا أنتم تفتحون الباب؟ هذه مشكلة. أنتم أي نحن نجد أكسرونها، وأهل الجنوب بعضهم يفتحها. المقصود أنه واحد من أهل هذه البلاد ذهب إلى تلك الجهات فألف على نزل ضيفا على صديق له وقال له إنكم أنتم ناس تتكلفون وتسرفون، قال نريد رز وبس، يعني ما معه شيء، يعني ليس معه شيء، يعني ما له داعي ذبائحه، لأنه ما لو تقول له دجاج ولا شيء ما يقدمه للضيف. المقصود أنه قدم الرز عليه ما ظنه الضيف أرنب فأكل. قال والله هذا على شرطك، إلا أنني تعبت في تحصيله. ثم تبين له أنه الخطأ في ضبط الكلمة، يعني في فهم، لابد أن يكون الإنسان على خبرة بأعراف الناس وعاداتهم وضبطهم للكلمات واختلاف المعاني لبعض الكلمات يوقع في حرج عظيم. نعم. والعرب تقول جئ به من حسك وبسك، ورواهما أبو زيد بالكسر، فمعنى من حسك من حيث أحسسته، وبسك من حيث بلغه بصيرك. وقال مجاهد سالت سيلا، وقال عكرمة هدت هدا، وقال محمد بن كعب سيرت سيرا، ومنه قول الأغلب العجلي، وقال الحسن قطعت قطعا. ما ذكر قول الأغلب، يمكن بالتتبع في كتب التفاسير الأخرى. ها؟ وجده صاحبكم شيخ يعني وجده صاحبكم. طيب، لأنه بياض بالأصول، موضع الشاهد بياض يعني في جميع الأصول، يقول ولم نعثر عليه، وكم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر. نعم. قوله تعالى فكانت هباء منبثا، قال علي رضي الله عنه الهباء المنبث الرهج الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب، فجعل الله أعمالهم كذلك. وقال مجاهد الهباء هو الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار، وروي نحوه عن ابن عباس، وعنه أيضا هو ما تطاير من النار إذا اضطربت يطير منها شرر، فإذا وقع لم يكن شيئا. وقاله عطية. وقد مضى في الفرقان عند قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقراءة العامة منبثا بالثاء المثلثة أي متفرقا، من قوله تعالى وبث فيها من كل دابة أي فرق ونشر. وقرأ مسروق والنخعي وأبو حيوة منبتا بالتاء المثنى أي منقطعا، من قولهم بته الله أي قطعه، ومنه البتات. ومنه المنبت الذي لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. نعم. المنبت أعمالهم وإلا فكانت في الجبال. كيف؟ يقول فكانت أعمالهم هلاء منبت، الآية تعود وبست الجبال بسة. فكانت يعني الجبال أبا مبثة. المفسر حملها على الأعمال على أساس أن بست الجبال سيرت، هذا المعنى الأول. وأن هذه لا علاقة بها بس الجبال. على كل حال المعنيان ظاهرا، لكن كونها فتتت هو الأليق بهذا المقام، كونها سيرت، ترى الجبال تحسبها جامدة وتمر مر السحاب، إذا سيرت جاء النص على ذلك. والبس هو السير كما جاء في الحديث، لكن إردافه بقوله فكانت هباء منبثا، الضمير يعود إلى الجبال، فالبس هنا التفتيت. نعم. وتكون الجبال كالمعهن المنفوش. نعم. على كل حال هي أحوال. أول الأمر هي راسية، جبال أرساها، ثم تسير، أحسبها الناس واقفة ويتمر مر السحاب، تمشي تسير، ثم بعد ذلك يحصل لما يحصل. هناك الأعمال هل لها سابق ذكر هنا؟ ما لها سابق ذكر، لكن لها ذكر في موضع آخر، وقدمنا إلى ما عملوا. نعم. وعلى هذا القول الآية الثانية ليس لها ارتباط بالآية الأولى. نعم. الفاء العاطفة مات. ها؟ كالمهل كدردي الزيت. نعم. والله ما ضبطناها بالضبط، لكن يمكن جمعها سهل. وهذا التفسير الموضوعي الذي أنا أشير على الأخوان به، أنك ترى تجمع كل ما في القرآن من الجبال، من ذكر للجبال، ويفسر بعضها بعضا، ومثله في الأرض، ومثله في كذا، في الأعيان، وفي الـ الـ الـ الـ الـ الـ في الأعيان التي هي محسوسة، وفي في المعاني أيضا. فهذا التفسير، هذا النوع من التفسير يفيد طالب العلم فائدة كبيرة، يحصر له جميع ما في القرآن من هذا، وبعضه يفسر بعض، لئلا يقع في اضطراب كما هنا. إذا جمعنا كل ما جاء في الجبال رأينا أنها أحوال، حال تكون كذا وحال ثم تنتقل إلى كذا، وطور تنتقل إلى كذا، وهكذا، لأن بعضها فتتت، هل معنى بست سيرت، وبعضها فكانت هباء. الأولى أن يفسر بما قاله المؤلف أولا أنها فتتت. نعم. إيه. لا، هذا يستدلون على دوران الأرض، يستدلون على دوران، ولا دليل فيه. نعم. لأن السياق يدل على أنها في بعد. شو؟ أي شيء؟ لا، السياق يدل على أنها في الآخر. نعم. قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، كل صنف يشاكل ما هو منه كما يشاكل الزوج الزوجة. ثم بين من هم فقال فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. قاله السدي والمشأمة الميسرة، وكذلك الشأمة. يقال أصحاب الميمنة هم الذين يأخذون الكتاب بأيمانهم، وأصحاب المشأمة هو الذي يأخذ الكتاب بشماله، ويبقى الذي يأخذ الكتاب من وراء ظهره. شو قال له؟ يعني مثل من يأخذه بشماله من وراء ظهره. رأيت كلام لابن حزم ولم أراه لغيره أنه للعصاة من هذه الأمة هم الذين يأخذون الكتاب من وراء ظهره، والظهر واقع بين الشمال واليمين، ليس من أهل اليمين ولا من أهل الشمال. نعم. يقال قعد فلان شأمة، ويقال يا فلان شائم بأصحابك، أي خذ بهم شأمة، أي ذات الشمال. والعرب تقول لليد الشمال الشؤمة، وللجانب الشمال الأشأم. وكذلك يقال لما جاء عن اليمين اليمن، ولما جاء عن الشمال الشؤم. وقال ابن عباس والسدي: أصحاب الميمنة هم الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه، فقال الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال زيد بن أسلم: أصحاب الميمنة هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذ، وأصحاب المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسر. وقال عطاء ومحمد بن كعب: أصحاب الميمنة من أوتي كتابه بيمينه، وأصحاب المشأمة من أوتي كتابه بشماله. وقال ابن جريج: أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات، وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات. وقال الحسن والربيع: أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة، وأصحاب المشأمة المشائم على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة. وفي صحيح مسلم من حديث الإسراء عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام، وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. وذكر الحديث. وقال المبرد: وأصحاب الميمنة أصحاب التقدم، وأصحاب المشأمة أصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، أي اجعلني من المتقدمين ولا تجعلنا من المتأخرين. والتكرير فيما أصحاب الميمنة وما أصحاب المشأمة للتفخيم والتعجيب، كقوله: الحاقة ما الحاقة، والقارعة ما القارعة، كما يقال: زيد ما زيد. وفي حديث أم زرع رضي الله عنها: مالك وما مالك. والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب، ولأصحاب المشأمة من العقاب. وقيل: أصحاب رفع بالابتداء، والخبر ما أصحاب الميمنة، كأنه قال: فأصحاب الميمنة ما هم، المعنى أي شيء هم. وقيل: يجوز أن تكون ما تأكيدا، والمعنى: فالذين يعطون كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدم وعلو المنزلة. قوله تعالى: والسابقون السابقون، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا على سبيل الإجمال، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، هذا إجمال. ثم بدأ بالتفصيل في أحوالهم، بدءا بالسابقين لشرفهم وعلو منزلتهم، ثم بأصحاب اليمين، ثم الصنف الثالث. نعم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السابقون الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. ذكره المهدوي. شكراً. قال أخرجه الديلمي في حديث علي بإسناد ضعيف وقال تفرد به من هي عن خالد بن الوليد قال الأرنوط ضعفه الأرنوط قال سهل ضعيف بعد من هي وضعفه الألباني في الجامع. وقال محمد بن كعب القرظي إنهم الأنبياء. وقال الحسن لا شك أن الأنبياء أسبق الناس إلى الدين واعتناق الدين، فهم الأوائل من كل أمة، فهم سابقون، وأول من يؤمن بهم ويصدق يصدق عليه أنه من السابقين. نعم. وقال الحسن وقتادة السابقون إلى الإيمان من كل أمة، ونحوه عن عكرمة. وقال محمد بن سيرين هم الذين صلوا إلى القبلتين، دليله قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال مجاهد وغيره هم السابقون إلى الجهاد وأول الناس رواحا إلى الصلاة. وقال علي رضي الله عنه هم السابقون إلى الصلوات الخمس. وقال الضحاك إلى الجهاد. وقال سعيد بن جبير إلى التوبة وأعمال البر. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ثم أثنى عليهم فقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقيل إنهم أربعة منهم. نعم، السابق يتصور في كل عمل خير وفي كل عبادة، فعلى الإنسان أن يبادر إذا دعي لعمل خير، إذا دعي يبادر ليكون من السابقين إليه ولا يتراخى، وإن امتثل في النهاية لكن يحرص على أن يكون مبادرا مسارعا مسابقا منافسا في الخيرات ليدخل في هذه الزمرة. إن تأخر فاته هذا الوصف، فإن أتى بالواجب وترك المحرم وإن لم يكن من السابقين فهو ناجي إن شاء الله تعالى. لذلك يحصل الامتثال من اثنين وبينهما بون شاسع، هذا يسارع كلما دعي إلى عمل خير، وذاك يفعل الخير لكنه يتريث ولا يستعجل. فرق بين من أمر بذبح ابنه فتله للجبين، ابنه ما عنده خير، وبين أمة تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، فرق بين امتثال وامتثال. من سلف هذه الأمة من مكث سنين لا يؤذن لصلاة الله في المسجد، ويذكر عن بعضهم أنه كان يقول أن الذي لا يأتي إلى الصلاة حتى يدعى لها إنه رجل سوء ويطول العهد ويستمر الأمد إلى أن نفرح بمن يصلي ولو لم يدرك من الصلاة شيئا، والله المستعان. وقيل إنهم أربعة منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون، وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية، وسابقان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قاله ابن عباس. لكن أبو بكر نعم سابق، وهو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال، لكن عمر تأخر إسلامه، وبهذا الاعتبار نعم هو أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، وهذا لا إشكال فيه، وهو من السابقين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين ولا إشكال في هذا، وبه أعز الله الدين وأظهر الدين على يديه. لكن السبق إذا كان المقصود به السبق المطلق فلم يذكر من السابقين، بل السابق أبو بكر من الرجال، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال، ومن الصبيان علي إلى آخره. وتأخر إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، تأخر عن السبق المطلق، وله من الفضائل وله من المناقب ما يجعله بهذه المنزلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ثاني صحابتي وثاني الخلفاء، ثاني المبشرين بالجنة. فقوله أبو بكر وعمر خرج ما علق عليه. نعم. إيه، بس هارون ما هو معتبر من نبي، هارون فهو يذكر من الأتباع، من الأتباع. نعم. ما يصير، يصير سبق نسبي، ما هو بسبق مطلق. كان يقصد السبق المطلق، فعمر مسبوق بجمع من الصحابة، وإن كان سبق نسبي بعد أن أسلم صار من أسرع الناس مبادرة، فهذا صحيح. نعم. منهم سبق نسبي، أي سبق نسبي معروف. نعم. قاله ابن عباس حكاه الماوردي، وقال شميط بن العجلان: الناس ثلاثة، فرجل ابتكر للخير في حداثة سنه داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرب، ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها فهذا من أصحاب اليمين، ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بها فهذا من أصحاب الشمال. وقيل هم كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. ثم قيل السابقون رفع بالابتداء، والثاني توكيد له، والخبر أولئك المقربون. وقال الزجاج: السابقون رفع بالابتداء، والثاني خبره، والمعنى السابقون إلى طاعة الله، هم السابقون إلى رحمة الله، أولئك المقربون من صفتهم. وقيل إذا خرج رجل من السابقين المقربين من منزله في الجنة كان له ضوء يعرفه به من دونه. قوله تعالى: ثلة من الأولين، أي جماعة من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين، أي ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: ثلة ممن قد مضى قبل هذه الأمة، وقليل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم بكرمك. وسموا قليلا بالإضافة إلى من كان قبلهم، لأن الأنبياء المتقدمين كثروا، فكثر السابقون إلى الإيمان منهم، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. قوله: اللهم اجعلنا منهم بكرمك، منهم أو معهم. نعم. لأن هذا الوصف يمكن أن يدركه أحد. نعم. لما يأتي ذكر الصحابة والثناء عليهم تقول: اللهم اجعلنا منهم، ولا اجعلنا معهم؟ ما يمكن تصير منهم. يمكن، بس ما تصير منهم، يعني مجزوم به أنك لست من الصحابة، وفعلا أنت من السابقين، لأن المؤلف رحمه الله قال: اللهم اجعلنا منهم. يعني هذا الوصف يتعدى إلى غيرهم، أو بالإلحاق تكون معهم في المنزلة ولو لم تكن منهم. إذا كان المقصود بالسابق السابق النسبي فهذا يدركه ويمكن أن يتصل به كل موفق، ولو كان في آخر الزمان إذا دعي إلى أي باب من أبواب الخير بادر وسار صار من السابقين، لكنه ليس المراد به السابق المطلق الذي ناله من استجاب في أول الأمر استمر على ذلك. نعم. يعني بالإلحاق. نعم بالإلحاق ليس في وصفهم. نعم. وسموا قليلا بالإضافة إلى من كان قبلهم، لأن الأنبياء المتقدمين كثروا فكثر السابقون إلى الإيمان منهم، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. وقيل لما نزل هذا شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، بل ثلث أهل الجنة، بل نصف أهل الجنة، وتقاسمونهم في النصف الثاني. رواه أبو هريرة، ذكره الماوردي وغيره، ومعناه ثابت. نعم. ومعناه ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وكأنه أراد أنها منسوخة، والأشبه أنها محكمة لأنها خبر، ولأن النسخ لا يدخل الأخبار. نعم. ولأن ذلك في جماعتين مختلفتين، قال الحسن: سابقوا من مضى أكثر من سابقين، فلذلك قال: وقليل من الآخرين. وقال في أصحاب اليمين: وهم سوى السابقين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجنة. ثم تلا قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال مجاهد: كل من هذه الأمة. وروى سفيان عن أبانا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الثلتان جميعا من أمتي، يعني ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه: كلا الثلتين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من هو في أول أمته، ومنهم من هو في آخرها، وهو مثل قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقيل ثلة من الأولين، أي من أول هذه الأمة، وقليل من الآخرين، يسارع في الطاعات حتى يلحق درجة الأولين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني. ثم سوى في أصحاب اليمين بين الأولين والآخرين. والثلة من ثللت الشيء أي قطعته، فمعنى ثلة كمعنى فرقة، قاله الزجاج. قوله تعالى: على سرر موضونة، أي السابقون في الجنة على سرر، أي مجالسهم على سرر، جمع سرير. موضونة، قال ابن عباس: منسوجة بالذهب. وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت. وعن ابن عباس أيضا: موضونة مصفوفة، كما قال في موضع آخر: على سرر مصفوفة. وعنه أيضا وعن مجاهد: مرمولة بالذهب، وفي التفاسير موضونة أي منسوجة بقضبان الذهب، مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد. والوضن النسج المضاعف والنضد، يقال وضن فلان الحجر والآجر، وضن فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض فهو موضون. ودرع موضونة أي محكمة في النسج مثل مصفوفة. قال الأعشى: ومن نسج إذا كانت بعضها فوق بعض فهي مصفوفة، كما جاء في الآية المفسرة على سرر مصفوفة. وأولى ما يفسر به القرآن القرآن، قد يأتي اللفظ مجملا في موضع يبين في موضع آخر، ومثل ما قلنا أنه لا يتبين إلا إذا جمعنا المواضع كلها في موضع واحد ونظرنا السياق أيضا. لكن جمع الألفاظ في موضع واحد التي تتعلق بموضوع واحد هذا يحل إشكالات كبيرة جدا. نعم. قال الأعشى: ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي مع الحي عيرا فعيرا. وقال أيضا: وبيضاء كالنهي موضونة لها قونس فوق جيب البدن. والسرير الموضون الذي سطحه بمنزلة المنسوج، ومنه الوضين بطان من سيور ينسج فيدخل بعضه في بعض. ومنه قوله: إليك تغدو قلقا وضينها إليك تعدو قلقا وضينها متكئين عليها أي على السرر، متقابلين أي لا يرى بعضهم قفا بعض، بل تدور بهم الأسرة. وهذا في المؤمن وزوجته وأهله أي يتكئون متقابلين، قاله مجاهد وغيره. وقال الكلبي: طول كل سرير 300 ذراع. فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت، فإذا جلس عليها ارتفعت. يعني طولها في الارتفاع، ارتفاعها 300 ذراع، ارتفاع السرير. وأهل الجنة طولهم 60 ذراعا، فكيف يكون السرير 300 ذراع وطول من يجلس عليه 60 ذراعا؟ يقول: فإذا أراد العبد أن يجلس عليه تواضعت، يعني انخفضت، فإذا جلس عليه ارتفعت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. والله السابق وصف يمكن أن يكون نسبي ويمكن أن يكون مطلق، فيحرص الإنسان على يتصف به في كل باب من أبواب الدين.